آداب المحدث. وصحح النية في التحديث، واحرص على نشرك للحديث، ثم توضأ واغتسل واستعملي طيبا وتسريحا وزبر المعتلي. صوتا على الحديث واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس وهب. لم يخلص النية طالب فعم، ولا تحدث عجلا أو إن تقم، أو في الطريق ثم حيث احتيج لك، فاروي وفي البدء ابن خلد سلك، بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين. ورد والشيخ بغير البارع خص صلاة كمالك والشافعي. وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم، وبالثمانين ابن خلد جزم. فإن يكن ثابت عقل لم يبل، كأنس ومالك ومن فعل. والبغوي والهجيمي وفئة، كالطبري حدثوا بعد المئة. وينبغي إمساك لعم إن يخف، وأن من سيل بجزء قد عرف. رجحان راو فيه دل فهو حق، وترك تحديث بحضرة الأحق. وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه. ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم، وللحديث رتلي. واحمد وصل مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه معا. واعقد للملا مجلسا فذاك من أرفع الإسماع والأخذ. ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا، محصلا ذا يقظة مستويا. بعال نوف قائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما. واستحسن البدء بقارئ تلا، وبعده استنصت ثم بسملا. فالحمد فالصلاة ثم شرعا، يقول من أو ما ذكرت ودعا له. وصلى وترضى رافعا، والشيخ ترجم الشيوخ ودعا. وذكر معروف بشيء من لقب، كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز، ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن. واروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم، وانتقه وأفهمي ما فيه من فائدة، ولا تزد عن كل شيخ فوق متن. واعتمد عالي إسناد قصير متني، واجتنب المشكل خوف الفتن. واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن. وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل.